حبكم الله فضيلة الشيخ، هل إذا ساوى المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام تبطل صلاته أم لا؟ تكبيرة الإحرام تحرم مسابقة الإمام، ويشرع التأخر عنه بيسير لا يطول معه الفصل فيوجب البطلان، وتكره الموافقة. فنص الجماهير على أن حال موافقتك للإمام في التكبير مكروهة، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أما دليل الجمهور على أن السنة أن يتأخر وأنه لا يوافق الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفي الرواية الأخرى: ولا تكبروا حتى يكبر. فدل هذا على أنه يتأخر تكبيره عن تكبير الإمام، ولأن الإمام يسبق المأموم والمأموم يتأخر فهذه بتلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ساوى الإمام بقوله وفعله في الركوع بالفعل وفي التكبير بالقول فإنها حالة مكروهة. ووجه كونها مكروهة ضابط عند بعض العلماء في المكروه، أنه إذا كان الأمر بين حلال وحرام، نص الشرع على المحرم ونص على المباح المأذون به، وأتت حالة بينهما فحكمها الكراهة. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. وقال: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فعلمنا أن ما فوق الكعب مباح بالإجماع وأنه لا بأس به، وأن ما سفل عن الكعب داخل في الوعيد: ما أسفل الكعبين ففي النار. فبقي السؤال: إذا حاذ ثوب الكعب قالوا يكره، لأنه لا يستطيع أحد أن يجزم بالتحريم ويفتي ويقول على الله أنه حرام وليس عنده نص من كتاب أو سنة، ولا يستطيع أن يقول أنه مباح لأن حد المباح بما فوق الكعب، فبقي هذا مترددا بين المحظور والمباح فيقولون مكروه. فهكذا في مسألتنا: حرام أن تتقدم على الإمام فتكبر قبل تكبيره، ويشرع لك والسنة لك أن تتأخر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يكون الإمام في الأصل مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ليبنى عليه، فلا يكون إماما حقيقة إذا ساويته في التكبير، لأنك إذا ساويته في التكبير لم يكن إماما لك على الحقيقة، فالحقيقة تقتضي أن يتقدم عليك حتى تتأخر من بعده فتأتم به، لأن المأموم تابع وليس بمساو ولا متقدم. ومن هنا قال طائفة من العلماء: يتأخر المأموم عن الإمام في القول وفي الفعل وفي الحال. ففي الحال لو وقف الإثنان يتأخر قليلا، لأنه لا يساوي لا في القول ولا في الفعل ولا في الحال، يعني في الحال التي وقف عليها بجوار النبي صلى الله عليه بجوار إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالشاهد أنه يكره أن يوافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام. فإن كبر مع تكبير الإمام ووافق تكبيره تكبير الإمام انعقدت الجماعة وأصبح مأموما وصلاته صحيحة. أما لو تقدم عن الإمام فإنه لا تصح صلاته جماعة. وهل تبطل؟ قول لبعض العلماء أن الجماعة إذا بطلت في حال الاقتداء أوجبت بطلان الصلاة كما يختار أئمة الحنفية والحنابلة، لكن في يوم الجمعة الأمر أشد، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام في صلاة الجمعة فعليه أن يسلم، يبطل صلاته التي تقدم فيها عن الإمام، ثم يرجع ويكبر وراء إمامه. فإن استمر في صلاته والحالة ما ذكر بطلت جمعته، ولزم أن يقضيها ويصليها ظهرا. والله تعالى أعلم.